شيخنا، هل الجماعات الإسلامية فرق ضالة غير السلفية؟ لا يقال عن فرقة معينة أو جماعة معينة إنها ضالة، إنما ينظر إلى مناهجها وسلوك أفرادها، فيعطى لكل منهم ما هو عليه. فإذا كان المنهج منحرفا فلا شك تكون كفرقة تكون ضالة، لكن لا يطلق هذا الحكم بالنسبة لكل فرد من أفراد